السماء بلى بلاغ

يا ربنا ظلمنا

آذانكم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله فيهديهم ويصلح بالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم Thank you. Yeah.

يستمع إليك تقلبكم ومثواكم صدق الله.